شيخ محمد. نعم. تساهل البعض من الناس فيها الركن العظيم أعني به الزكاة، هل من كلمة تودون أن توجهوها لأولئك الذين تساهلوا في إخراج زكاة المال يا شيخ؟ والله لا شك أن الزكاة هي ثالث أركان الإسلام، وأنها من أهم أركانه، وأنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأن الذين لا يؤدون زكاتهم سيطوقون بأموالهم يوم القيامة، ما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. قال العلماء: الشجاع هي الحية العظيمة، والأقرع الذي ليس على رأسه شعر لكثرة سمه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شجاعا أقرع له زبيبتان، أي له غدتان كالزبيبة، فيأخذ أي هذا الشجاع الأقرع بلهزمتيه يعني شدقيه، ويقول له: أنا مالك أنا كنز. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيفى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت سعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والشيطان يصور للعبد أن الزكاة غرم وخسارة، فلهذا يبخل بها ويلتمس العذار لسقوطها، ولم يعلم المسكين أن الزكاة غنم وربح، فإنها من أسباب نزول البركة في المال ورفعة الدرجات عند الله، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وهذا المال الذي بخل به لا يخلو من أمرين: إما أن يتلفه الله في حياة صاحبه ويبقى صاحبه فقيرا، وإما أن يموت صاحبه قبل تلفه فيبقى للورثة لهم غنمه وعلى صاحبه غرمه. والمسألة خطيرة، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يؤدي زكاة ماله وأن يحاسب نفسه محاسبة الرجل الشحيح، وأن يسأل أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة وما لا تجب حتى يؤديها على الوجه الأكمل. نعم.